الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في ثنايا كلامنا على منهج أهل البدع في باب الأسماء والصفات على الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة، وقلنا إننا نتكلم على هؤلاء في صورة موجزة، وإلا فكلامنا على تلك الفرق يكون في آخر أبواب العقيدة. نتكلم عن كل ما يخص هذه الفرقة على سبيل التفصيل، وإلا فهذه الدروس على سبيل الإيجاز ننجز شيئا من اعتقادها. واليوم نتكلم على فرقة انتشرت جدا لا سيما في بلاد الغرب وفي القارة الهندية، وتبناها مذهب من مذاهب من المذاهب الأربعة التي عرفها الناس. فاليوم كلامنا على الماتوريدية، هذه الفرقة هي الماتوريدية. فهذه الفرقة من فرق أهل البدع وليست من أهل السنة كما يدعيه البعض، على ما فصلناه في كلامنا على الأشاعرة، وأن من كان قريبا من الحق لا نقول عنه إنه من أهل السنة، بحيث نقارن أهل البدع بعضهم ببعض ثم نأخذ الأقرب فنجعله من أهل السنة، هذا ميزان غير صحيح. إنما الميزان الصحيح أننا نأخذ هذه الفرقة وعندنا ميزان أهل السنة، فنضع تلك الفرقة ونضع تلك الاعتقادات التي تبنتها هذه الفرقة على ذلك الميزان، فإن رجح قلنا هي تعتقد بمثل اعتقاد أهل السنة، وإن كان عندها شيء من الخلط أو شيء من عدم الفهم في مسألة ما فهذا لا يجعلنا نخرج هذه الفرقة من أهل السنة، وإلا فالحق كما نعلم واحد لا يتعدد. فالميزان الذي عليه نحكم على فرقة بعينها أنها من أهل السنة هو ميزان الحق، وهذا الميزان إنما الذي وضعه هو النبي صلى الله عليه وسلم حين رسخ الاعتقاد في قلوب أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فنأخذ كل مسألة قال بها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقدها الصحابة رضي الله عنهم، ثم نأتي إلى الخالفون إلى الخالفين الذين تخلفوا عن ذلك المنهج، فنضع تلك الاعتقادات التي اعتقدوها على ميزان الصحابة رضي الله عنهم ابتداء. ولماذا الصحابة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين اختارهم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله عز وجل رضي عن أولئك، فنحن نتبع من قطع الله عز وجل برضاه. فلذلك لا نقول إن الأشاعرة من أهل السنة ولا الماتريدية من أهل السنة، إنما هؤلاء الفرق كلها من فرق أهل البدع، لأننا إذا نظرنا إلى اختلافهم في الاعتقاد سواء كان في الأسماء والصفات أو في غير أسماء الله أو في غير الأسماء والصفات، نرى أنهم جانبوا الصواب عن المنهج الحق الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. فلذلك هذه الفرقة ليست من أهل السنة، كما ذكرنا قول السفرين من قبل حين قال: اعلم أن أهل السنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة طوائف: أهل حديث وأثر، وأشاعرة وماتريدية. وأشاعرة وماتريدية. فهو كغيره من أهل السنة يدخلون الأشاعرة والماتريدية إلى منهج أهل السنة، وهذا كما ذكرنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية غير صحيح. فالماتريدية فرقة من فرق أهل البدع، كان ابتداء ظهورها في القرن الثالث، في نهاية القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع الهجري، على يد أبي منصور الماتريدي، على يد أبي منصور الماتريدي. وهذه الفرقة تعتمد في منهجها على العقل المجرد كبقية أهل البدع كالجهمية والمعتزلة الذين يقدمون العقول على النصوص، على الكتاب والسنة. فالماتريدية فرقة يقوم منهجها على العقل، مع شيء من الخلط بالصوفية والقبورية. ولذلك نحن نحرص على أن نفهم اعتقاد هذه الفرقة، لأننا كما ذكرنا أن تلك الفرقة قد انتشرت بين الناس، وكما سيأتي في كلامنا على سبيل الإيجاز أن من الناس من يعتقد باعتقادهم. فلذلك هذه الفرقة مع انشغالها بالعقل وتثبيتها للاعتقاد بالعقل، إلا أنهم جعلوا هذه العقيدة يشوبها شيء من التصوف وشيء من أعمال القبور. فأول من أسس هذه الجماعة هو أبو منصور الماتريدي. وأنتم كما ترون كل فرقة تنسب إلى من أسسها، فالجهمية تنسب إلى الجهم بن صفوان، والمعتزلة تنسب إلى واصل بن عطاء لأنه اعتزل أهل السنة وكان على رأسهم آنذاك الحسن البصري، والكلابية تنسب إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشاعرة تنسب إلى أبي الحسن الماتريدي، أبو الحسن الأشعري. ثم الماتريدية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي، فهم يأخذون اسم إمامهم وينتسبون إليه، أو يأخذون مقالة فينتسبون إليها، أو يأخذون وصفا فينتسبون إليه. فهذه الفرقة أسسها أبو منصور الماتريدي، واسمه محمد ابن محمد ابن محمود السمرقندي، وقد ولد أبو منصور الماتريدي سنة 58 و200، 58 و200 من الهجرة، في قرية من قرى ما وراء النهر، في بلاد ما وراء النهر. وهذه البلاد هي ما تعرف بأفغانستان وباكستان والهند، وهذه القارة الهندية، وهذه الدول تعرف ببلاد ما وراء النهر. كما يقال مثلا في الري، الري هذه كانت بلدة قديمة في زمن الإمام أحمد وفي زمن أبي زوعة، وهؤلاء الآن هي إيران، هي إيران، وهي على وجه التخصيص طهران، هي العاصمة الإيرانية. فهذه الدول تعرف ببلاد ما وراء النهر. فهذا الرجل هو أبو منصور الماتريدي، ولد سنة 58 و200 في قرية يقال لها ماتريد أو ماتريس، بالدال أو بالتاء، بالدال أو بالتاء، ماتريس أو ما تريد. وهذا الرجل لم يحظى بترجمة واسعة كما حظي به أولئك الذين أسسوا بعض الفرق. فنحن لما ذكرنا في منهج ابن كلاب ذكرنا أنه ترجم له بترجمة واسعة، أو أبي الحسن الأشعري مثلا، أو الجهم أو الجعد. فهؤلاء أثبت أهل العلم من المؤرخين بعض أخبارهم، أما هذا الرجل وهو أبو منصور الماتريدي لم يحظى بشيء من الترجمة الواسعة في كتب أولئك الذين ترجموا لأصحاب الفرق. ها؟ ها؟ لا لا، السمرقند هذه نسبة إلى بلد سمى سمرقند، دولة يقال أو بلدة يقال لها سمرقند، فينسب إليها خلق كثير وهذا منه. لكن هل هو صاحب التفسير؟ لا، ليس بصاحب التفسير. فالحاصل أن أبا منصور الماتريدي لم يحظى بترجمة واسعة كما حظي به، أو كما حظي بها يعني بالترجمة مؤسس الفرق، إلا أنه عرف عنه أنه انشغل بالمذهب الحنفي في الفقه. فانشغل أبو منصور الماتريدي بالمذهب الحنفي في الفقه، وكان عادة تلك البلاد أنهم يلتزمون بمذهب الأحناف. فالمذهب الحنفي آنذاك كان منتشرا في تلك البلاد، ولذلك أنت ترى أن كثيرا من البلاد ينتسبون إلى مذهب معين. مثلا في المغرب، بلاد المغرب ينتسبون إلى المذهب المالكي، عندنا في مصر ينتسبون إلى إما الشافعية وإما الحنفية. فبعض الدول تلزم بانتهاج منهج معين أو مذهب معين. فهذه البلاد وهي بلاد ما وراء النهر كانوا ينتمون إلى المذهب الحنفي في الفقه. ولذلك أكثر الأحناف يعتقدون بمعتقد أبي منصور الماتريدي، أكثر الأحناف ولا سيما في تلك المناطق إلى يومنا هذا يعتقدون بمعتقد أبي منصور الماتريدي. هذا الرجل وهو أبو منصور الماتريدي عرف كما ذكرنا بانتسابه إلى المذهب الحنفي. مات أبو منصور الماتريدي سنة 33 و300، مات سنة 33 و300 من الهجرة. ولما مات هذا الرجل أخذ أفكاره ومنهجه في أمور الاعتقاد جماعة من أتباعه. يعني مات هذا الرجل وتبنى مذهبه جماعة من طلابه وأتباعه، فقاموا على نشر هذا المذهب في تلك البلاد آنذاك. ثم من هذه البلاد ينشرون مذهب الماتريدية إلى بقاع الأرض، وقد استطاعوا في شيء من البلاد الكثيرة أن ينشروا هذا المذهب، حتى تقلل إلى بعض البلاد التي الغالب عليها أنهم ينتسبون إلى السنة. وكما سيأتي معنا في كلامنا عن المفسرين، ومن منهم على اعتقاد السلف ومن منهم يعتقد بمعتقد الأشاعرة أو المعتزلة أو الماتريدية، نرى أن بعض الأفاضل أخذوا هذا المذهب ووقعوا فيه، وكان منهجهم في بادئ الأمر على مذهب أهل السنة، لكنهم كانوا يريدون أن يوفقوا ما بين هذا الأمر الذي يظنونه حقا ومذهب أهل السنة، فوقعوا في شيء من بدع الماتريدية. فمن جملة من قام بهذا المذهب في هذا الزمان أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل السمرقندي، إسحاق بن محمد بن إسماعيل السمرقندي، وأبو محمد عبد الكريم ابن موسى البزدوي. والبزدوي هذه العائلة أو هذه النسبة خرج منها جماعة كثيرون توقفوا مذهب الماتريدي، فكان من أعلام الذين نشروا هذا المذهب هو إسحاق ابن محمد ابن إسماعيل السمرقندي وأبو محمد عبد الكريم ابن موسى البزدوي. ثم نشر هؤلاء وأمثاله هذا المذهب فماتوا، وجاء غيرهم فماتوا، ثم جاء عصر جمع كثيرا من الأشاعرة الذين اعتقدوا هذا المنهج وقاموا على نشره وصاروا أعلام هذه أو صاروا أعلام هذا المذهب إلى يومنا هذا. فهذا العصر هو العصر ما بين الخامس ما بين السادس الهجري إلى العصر أو القرن الثامن الهجري. هذا العصر جمع جماعة من أشهر أعلام المذهب الماتريدي الذين صار مؤلفاتهم أو صارت مؤلفاتهم هي عمدة المذهب الماتريدي إلى يومنا هذا، منه يستقون اعتقادهم والفقه الذي يزندلون حوله. فكان من جملة هؤلاء أبو المعين ميمون بن محمد النسفي، وأيضا النسفي هذا اللقب تلقب به أناس كثيرون أيضا ساعدوا على انتشار المذهب الماتريدي. وكان النسفي هذا صاحب كلام، كان عالما بالأصول، كان فقيها ورعا يعني فيه يعني في الأصول، كان جلدا فيه، ولذلك صار رأسا في المذهب الماتريدي. ثم جاء نجم الدين وهو الملقب بمفتي الثقلين، مفتي الثقلين، هذا يلقبونه بأنه مفتي الثقلين، نجم الدين أبو حفص عمر ابن محمد النسفي. فهؤلاء هم الذين قاموا للمذهب الماتريدي، وكل هؤلاء أحناف، كل هؤلاء أحناف في الفروع، ونعني بالفروع على سبيل التمشيه مع ألفاظ بعض أهل العلم، وإلا فالمسألة على خلاف، فبعض أهل العلم يمنع أن يقال أصول وفروع، فيقولون الأصول الاعتقاد ويقولون الفروع أبواب الفقه. فعلى سبيل التسمية ولا مشاحة فيها إلا من نبني عليها عمل، هؤلاء كانوا أحنافا في الفروع. كل فرقة من فرق أهل البدع تعمل على أن تنتشر، فتحرص على أن توقع الخليفة في بدعته، لأن الخليفة إن وقع في البدعة الذي يحبون أن يقع فيها ألزم الناس بها. أنتم ترون أن المتوكل والمنصور والمأمون وهؤلاء وكانوا خلفاء على الدولة الإسلامية، لما أراد ابن أبي دؤاد قبحه الله أن ينشر مذهب الجهمية وأن ينفي عن الله عز وجل كلامه، ووصف الله عز وجل بما علمنا من صفات النقائص الذي يدعي أنها إلى الله عز وجل من الملائكة له، ماذا صنع؟ قام إلى الخليفة فأشربه بدعته. لما أشرب المأمون تلك البدعة أرسل إلى المدائن إلى الدول التي كانت تحت ملكه وهي آنذاك كل الأرض التي فيها المسلمون أن يمتحنوا الناس، فمن قال بهذا الاعتقاد فدعوه، ومن عارض هذا الاعتقاد فاقتلوه. لماذا؟ لأن ابن أبي لؤاد صور له أن هذا هو الحق الذي يحب يحبه الله، ومن نسب إلى الله عز وجل صفة الكلام فقد تنقص من الله وقد جعل الله عز وجل مشبها لخلقه، وهذا كفر. حينها تبنى المأمون هذا الاعتقاد وكان في معتقده أن من قال بأن كلام الله عز وجل غير مخلوق هو من الكافرين. لذلك عمل المأمون ومن أتى بعده ومن قبله على نشر هذا الاعتقاد. فكل فرقة تريد أن تنشر مذهبها تجعل العامل الأكبر في نشرها هو أن تتبنى الدولة هذا الاعتقاد. مثلا لو أنك أتيت في دولة ما ينتسبون إلى المذهب الحنفي، فأنت ترى أن القضاء والرؤساء والمدرسون أو المدرسين كلهم أحناف مثلا، فإذا أتيت بقول يخالف هذا المذهب رده عليك، كما صنع أولئك الذين أوقعوا الناس في مذمة التقليد لما وصلوا إلى الخليفة وقالوا هذا المذهب هو الحق بعينه، فلا يحبون أن يقول قولا أن يقول آخر قولا آخر بخلاف مذهبه فأوقع الناس في التقليد. فلذلك الذي ساعد هذا المذهب على الانتشار أن الدولة العثمانية آنذاك تبنت هذا المذهب. فالدولة العثمانية لما أخذت هذا الفكر وهذا المذهب رأت أنه حق، فقاموا بنشر هذا المذهب في أركان الأرض، فجعل القضاة ممن ينتسبون إلى المذهب الماتريدي، وجعلوا المدرسين والمفتين والدعاة، فكل هؤلاء ألزموهم بمذهب الأحناف وبمذهب الماتريدي. وفي هذا الزمن كان هناك من الأئمة عندهم من يتبنى هذا المذهب وهو ابن الهمام، كمال الدين ابن الهمام، وهو من أئمة الفقه الحنفي، ولما تنظر في مصنفاته ترى أنه قليل التعصب، ترى أنه قليل التعصب، يعني ما تعصب لهذا المذهب الحنفي، ولكنه وقع في بدعة الماتريدية. وأيضا علي بن سلطان وهو المعروف بالملا علي القاري، وهو أيضا من أئمة الأحناف، ملا علي القاري. والذي ساعد أيضا هذا المنهج على الانتشار والظهور هي قيام جماعة بعد من جلى عن الهند وعن القارة الهندية الاستعمار الإنجليزي، قام جماعة من العلماء فأسسوا جماعة يقال لها الديوبندية، الديوبندية وهو ما يعرف بالدور الديوبندي. على رأس هؤلاء الذين أسسوا هذه الجماعة الشيخ أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله، وهو رئيس جامعة ندوة العلماء بلكنه. فهؤلاء بعد من جلى الاستعمار الإنجليزي في من الهند قام هؤلاء فأسسوا جامعة وأسموها بدار العلوم، كل هذا في شبه القارة الهندية، الهند وباكستان بنغلاديش وأفغانستان وهذه البلاد المجاورة تعرف ببلاد نوراء الهند. هذه الجماعة وهي الديوبندية انقسمت إلى قسمين، أو على سبيل الدقة اتجهت اتجاهين. جماعة اتجهوا منهج العلم وجماعة اتجهوا منهج الدعوة. أما الذين انتهجوا منهج العلم فنشروا المدارس التي تعمل على نشر المذهب وتدريس المذهب الماتريدي، وهي الآن قائمة في أفغانستان وفي هذه البلاد التي سميناها لكم. فهذه المدارس في هذه البلاد في أفغانستان وفي الهند وفي باكستان وفي بنغلاديش، كل هذه المدارس إلا القليل النادر يعتقدون معتقد الماتريدية. ولذلك لما أنت تسمع أن هناك فلان أهل السنة وفلان أهل السنة، فإذا نظرت الاعتقادي رأيت اعتقاده ومعتقد الماتريدية. لذلك ينبغي علينا أن نفهم ما هو المصطلح الذي ينبغي أن يقام عليه هذا المعتقد أو هؤلاء الذين ينتسبون إليه. لذلك مثلا في العراق أنت تسمع أن العراق تنقسم إلى شيعة وسنة، فهل السنة الذين في العراق هم من أهل السنة؟ الجواب لا، ليس من أهل السنة إلا العوام. العوام في العراق من أهل السنة. أما هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة في العراق ليس من أهل السنة، وإنما كما ذكرنا في بادئ كلامنا على العقيدة أن الناس ينقسمون إلى قسمين باعتبارين. الاعتبار الأول ينقسمون إلى سنة ورافضة، فالرافضة هؤلاء هم الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر ويسبون الصحابة بل ويكفرونهم، وهم الشيعة في إيران وهم حزب الله. فحزب الله لا حزب الله، والشيعة في إيران كل هؤلاء رافضة يكفرون الصحابة، لكنهم كما هو منهجهم وهو ركن من أركان اعتقادهم يعاملون الناس بالتقية أو التقية. التقية أنه يظهر خلاف ما يبطن. فكل الشيعة في إيران رافضة، يتهمون عائشة بالزنا عليها رضوان الله، ويكفرون أبا بكر وعمر بل ويكفرون الصحابة إلا ستة، ومنهم من يؤله علي رضي الله عنه، وزعيمهم في الزمن الأول عبد الله بن سبأ لما ادعى أن علي هو النبي قام إليه وحرق طائفته، فلما حرقهم بالنار قال عبد الله بن سبأ أنت الله، فإنه لا يحرق بالنار إلا الله إلا خالقها. فهؤلاء الشيعة في إيران لأن الناس قد اختلط عليهم الأمر، فأرسل لي من الأسئلة منها هل في إيران جماعة يقتربون من السنة؟ الجواب لا، فكل الشيعة في إيران رافضة، وهؤلاء الخاسرون الذين يصبحون أنفسهم الذين يقولون إننا نقترب مع الشيعة لا يعرفون منهج الشيعة. هذا الرجل الذي بلغ من الكبر عتية وقد بدا عليه سوء الخاتمة، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يهديه إلى السنة قبل أن يموت. هذا الرجل الذي يستوطن قطر إنما هو رأس من يقول بالتقريب، فيقول لا بأس في التقريب، نقترب مع من؟ أنقترب مع من يسب آباءنا؟ مع من يسب عائشة رضي الله عنها؟ مع من يتهم عائشة بالزنا؟ بل عندهم فضائح. فلذلك ينبغي علينا أن نعلم أن شيعة إيران روافض، ليس فيهم من أهل السنة أحد، بل كان الشيعة قد بعثهم الله أغلب على أهل السنة من اليهود، ومن عاين أقوال القوم عرف قوله. وأيضا في هناك في العراق الذين يقتلون أهل السنة هم الشيعة، وقد ناهج منهج أولئك فرقة أو يقولون عنها جماعة، لكن نحن كما ذكرنا ليس في الدين إلا جماعة واحدة وهي جماعة أهل السنة، ومع ذلك فكلها من الفرق. هناك في العراق جماعة ممن لهم غلبة عندنا في مصر يحذرون الرجل مرة إذا كان من أهل السنة ومرتين وثلاثة وإن لم يستجب إليهم قتلوه، وهذا واضح بخطهم. وإذا جئنا إلى الكلام عليهم ربما ذكرنا أسماءهم على سبيل التخصيص، لكن على كل حال الدور الديوبندي قام بنشر هذا المذهب، فبلاد أفغانستان وبلاد الهند وبلاد باكستان كل هؤلاء يتمذهبون بمذهب الماتريدية إلا القليل، إلا القليل. ولذلك كما قلت إذا سمعت سنة وشيعة فلا تقل السنة هؤلاء يعني هم أهل السنة على اعتقادهم في الإيمان وفي القدر وفي أمور التوحيد في الأسماء والصفات، لا، إنما هؤلاء يخالفون أهل السنة في كثير من أمور المعتقد. هذا هو الجانب العلمي. فالجانب العلمي قاموا على نشر هذا المذهب بصنع المدارس إنشائها هنا. وأما الجانب الثاني هو الجانب الدعوي، وهو ما يعرف بجماعة التبليغ والدعوة. فجماعة التبليغ والدعوة أصلها هذه الجماعة التي أسسها محمد ابن من؟ ابن إلياس الكندهلوي، هو والد الكندهلوي صاحب حياة الطحالة. فهذه الجماعة أصلها مذهب الماتريد أو مذهب الماتريدية. فهذا هو الجانب الدعوي. هؤلاء وأنتم كما تلاحظون عليهم يتبنون المذهب الحنفي في أمور الفقه، ويتبنون مذهب الماتريدية في أمور الاعتقاد. وأشهر من قام بالحرص على انتشار هذا المذهب وتغليبه على الناس هو زاهد الكوثري، محمد ابن زاهد الكوثري الجركسي الماتريدي. هذا الرجل عرف بعدائه للسنة، عرف بعدائه لأهل السنة، كان يسب السلف وكان يتهم السلف بالغفلة ويتنقص من الأعلام، أي من أعلام أهل السنة، وكان قد انشغل بالعلم كثيرا، وكان له باعا في العلم، انشغل بالأدب وبالسير وتخصص في علم الحديث، وكان بارعا في علم الحديث بارعا بالرجال. لذلك أخذ تلك الكتب المصنفة في الأسماء والصفات وحققها، والتحقيق هو أن يأخذ الرجل كتابا من الكتب فيخرجه للناس في صورة مضغوطة في النصوص، في ضبط النصوص وتخريج الأحاديث والحكم عليها والتعليق على شيء منها. فقام هذا الرجل وهو الكوثري بأخذ تلك الكتب كالأسماء والصفات البيهقي ونحوها تحققها، وكلما جاء على صفة من صفات الله عز وجل قام باستغلال موهبته في علم الحديث ورده. لذلك مثلا يأتي على حديث الذي أخرجه مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. فأتى هذا الرجل وقال إن لفظة أين الله لا تثبت، وأخذ يفنن عليها ويستغل ما أنعم الله عز وجل عليه من نعم لنفس تلك السموم، يدس تلك السموم في تحقيقه. ولذلك الذي يطالع هذه الكتب من غير وعي ومن غير حذر من معتقده يقع في ما أراده هذا الخبيث. هلك هذا الرجل سنة 71,300,000 من الهجرة، هلك سنة 71,300,000 من الهجرة، فهو يعتبر من المعاصرين. له كتاب اسماه تأليب الخطيب، وضع فيه تلك السموم من ذم السلف واتهام اهل السنة سلفا وخرفا بالغفلة والتقليد والتفويض ونحو ذلك من القباح. فقام اليه علامة عصره، علامة اليمن، الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني عليه رحمة الله، وصنف كتابه الغني الطيب الثري، وهو التنكيل، اسمه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل في مجلدين. قام الشيخ المعلم اليماني عليه رحمة الله بكشف عور هذا الرجل، فكشف عوره وهتك ستر الله عز وجل عليه لما أراد الله عز وجل أن ينفك ستره من عليه، كما نسأل الله عز وجل أن يهتك ستر أولئك الذين يضللون الناس أو يرحمهم. فقام الشيخ المعلم اليماني عليه رحمة الله بهتك ستر هذا الرجل وبكشف عوره في كتابه التنكيل، هو كتاب طيب جدا جدا جدا. وتبنى مذهب الكوثري هذا عبد الفتاح أبو غدة وهو على قيد الحياة، وهو أيضا ينشغل بعلم الحديث. عبد الفتاح أبو غدة له تأليف كثيرة، ومن طالع أو من سمع عن علم الحديث يرى أن له تحقيقات على بعض المصنفات، وإنما نهج منهج شيخه في تحقيق تلك الكتب لنشر المذهب الماتريدي ونشر الضلال من خلال التحقيقات. وأما منهج هؤلاء في الصفات فهو كالأشاعرة، منهج الماتريدية في الصفات كالأشاعرة. فتذكرون لما تكلمنا عن الكلابية قلنا إن هذا المذهب مذهب الكلاب لم يستمر، إنما اضمحل في المذهب الأشعري، ولذلك انتقلنا من هذا المذهب إلى المذهب الأشعري. وهذا المذهب هو الماتريدية ثمرة المذهب الكلابي. فالأشاعرة والماتريدية أصلهم الكلابية، فكل ما قيل في الأشاعرة والكلابية يقال في الماتريدية، فيثبتون بعض الصفات وينكرون كثيرا من الصفات، حتى إن بعضهم يثبت كما ذكرنا سبع صفات، مع اختلاف بعضهم وجهالهم لا يعرفون ما نقول، فالجهلة منهم لا يعرفون ما نقول، وبعض عوامهم قد يلحقون بأهل السنة لأنهم ما درسوا وما علموا هذا الضلال الذي أورثوا لهم علماءهم. وكلامنا على الماتريدية هو آخر كلام لنا على تلك الفرق ومنهجهم في الأسماء والصفات. وبذلك انتهينا بفضل الله عز وجل من كلام المصنف ومن قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. فهذه الجملة تكلمنا إلى يومنا هذا ابتداء من منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات، ثم تكلمنا على منهج أهل البدع في الأسماء والصفات، وكان من آخر هؤلاء هم الماتريدية. فلذلك نبدأ إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة إن أذن الله عز وجل لنا في كلامنا على قول المصنف: ولا شيء مثله. فنسأل الله عز وجل أن يطول أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن أجمعنا معكم على خير. نتكلم بعد هذا العرض على مناهج المفسرين على سبيل الإيجاز، فنذكر التفاسير السلفية والتفاسير الخلفية حتى يكون طالب العلم على بينة مما يقرأ. فممن صنفوا في التفسير وفسروا القرآن على منهج السلف في كل مسألة أولهم ابن جرير الطبري. وابن جرير الطبري عليه رحمة الله هو إمام المفسرين وينقل التفسير بإسناده، يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان في قول الله عز وجل كذا، فينقل التفسير بإسناده وقد جمع التفسير كله وهو محقق في 26 مجلد أو 26 مجلدا، وهناك نسخة يعني رديئة الطبع والتحقيق أو على ما نقول مسروقة، يعني مسروقة الطبع والتحقيق. فهذا الرجل وهو ابن جرير الطبري وهو إمام المفسرين، تفسيره إذا قرأت فيه قرأت فيه المنهج القويم الحق الذي كان عليه السلف رضي الله عنه. ويذكر في تفسيره يقول باب القول في أو باب القول في تفسير قول الله عز وجل كذا، ثم يذكر قوله الذي يختار، ثم يأتي بمن قال به من السلف، ثم يأتي بالقول الثاني أو الثالث أو الرابع إن كان في المسألة أقوال أخرى. لكن على كل حال تفسير الطبري هو أعظم تفسير في الأمة. ثم تفسير أبو المظفر السمعاني، أبو المظفر السمعاني كما قلت نحن سنذكر أسماء هؤلاء لكن لا نتعرض إلى منهجهم في التفسير. فأولهم ابن جرير الطبري، ثم أبو المظفر السمعاني، ثم ابن كثير. وابن كثير إمام سلفي وهو من طلاب الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو زوج بنت المزي، زوج ابنة المزي، والمزي هذا الإمام المعروف المشهور صاحب كتاب تهذيب الكمال وتحفة الأشراف، وهو إمام بارع في الحديث. وابن كثير يذكر كل الأقوال وربما ذكر الأقوال الباطلة ولم يعرف، يعني ربما ذكر الحديث الباطل ولم ينبه عليه وإنما يصدره بصيغة يعرف منها أنه حديث باطل. وهذا ينتبه الطالب، تفسير ابن كثير تفسير سلفي محض، ولا يستدل بأحاديث ضعيفة منه. ابن كثير يأتي على حديث ما إذا كان باطلا ويقول وروية أو قيلة هذه الإشارات التي اتفق عليها المحدثون بأنها إذا صدر بها الحديث عرف أنها باطلة أو ضعيفة، وإلا فكثيرا من الأحاديث يحكم عليها الحافظ ابن كثير بالضعف أو بالوضع أو بالصحة على حسب إسنادها أو متنها. وأيضا تفسير البغوي، تفسير البغوي وهو من التفاسير السلفية، وله مختصر في مجلد ومختصر جيد. ثم تفسير صديق حسن خان، صديق حسن خان وهو من أيضا وهو أيضا من التفاسير السلفية. وتفسير عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله، وتفسير الشنقيطي، تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد مات الشيخ عليه رحمة الله قبل أن يتم التفسير، ولو أتمه لكان آية فيه، ومنه أظن في 7 مجلدات. تفسير طيب جدا جدا جدا. فالطالب إذا أراد أن يقرأ في التفسير فليبدأ بتفسير السعدي، ثم تفسير الشيخ الشنقيطي، أو يبدأ بمختصر البغوي ثم ابن كثير ثم في آخر مرحلة وهو ابن جرير الطبري. أما التفاسير الخلفية فالمعتزلة لهم تفاسير، من تفاسير المعتزلة تفسير الكشاف للزمخشري، تفسير الكشاف للزمخشري، هو مطبوع منتشر. أما الأشاعرة فلهم تفسير كثير، منها بحر العلوم للسمرقندي، بحر العلوم تفسير اسمه بحر العلوم للسمرقندي، وتفسير المواردي وهو النكت والعيون، النكت والعيون للمواردي، وأيضا تفسير الواحدي، وزاد الميسر لابن الجوزي، فابن الجوزي في الاعتقاد أشعري، ونفسد حتى أننا سنسمي أناسا يعدون أهل السنة ولكن وقعوا في بدعة الأشاعرة أو بدعة الماتريدية في شيء من اعتقادهم، وإلا فهم في الأصل من أهل السنة. وكما نقول يحكم على الرجل في جملة اعتقاده، أما من كان من أهل السنة ثم زلت قدمه في مسألة أو مسألتين فلا نقول من أهل السنة، وهذا هو المقام العدلي في الحكم على الفرق أو الحكم على الأشخاص. فابن الجوزي مع ورعه وعلمه وأخلاقه وكتاباته الطيبة إلا أنه أشعري المذهب، ومن أعظم ما صنف ابن الجوزي كتابه صيد الخاطر، صيد الخاطر، هذا الكتاب كتاب جيد جدا جدا جدا، يشخص فيه الداء ويصف الدواء، يأتي بأحوال الناس كيف هم وبالأمراض، ويأتي بكيف تعامل الناس وكيف كانوا، ثم يأتي بإشارات لك إذا ما استعملتها وقفت على الجادة واغتنمت عمرك. وتفسير ابن عطية مين؟ نعم، يعني صيد الخاطر، فانتبه لكلامه في الصفات، تنتبه لكلامه في الصفات، فقدره ابن الجوزي بكلامه في بعض المواطن على الصفات، وإلا فهو في الجملة كتاب جيد محقق، لكن ما حققوا النصوص الصفاتية، إنما حققوا الإيه؟ الحديث وتوثيق النصوص. تفسير ابن عطية، وتفسير العز بن عبد السلام، فالعز ابن عبد السلام كان أشعري المذهب. وتفسير الرازي، فخر الدين الرازي والبيضاوي، وتفسير الخازن وهو مشهور، تفسير الخازن، والبحر المحيط لأبي حيان النحوي، البحر المحيط لأبي حيان النحوي، وتفسير الثعالبي، وكتاب الجلالين، كتاب تفسير الجلالين. فالسيوطي أشعري المذهب عليه رحمة الله، فلذلك الذي يقرأ كتاب الجلالين ينتبه إلى كلام السيوطي في الصفات، فهو يؤول بعض الصفات. وتفسير أبي السعود، وتفسير الألوسي، والظلال لسيد قطب، كتاب الظلال هو القرآن، هذا الكتاب ملأه سيد قطب رحمة الله عليه ببدع كثير، ونسأل الله أن يغفر له. وتفسير الصابوني، وأيضا تفسير سعيد حوى وهو من رؤوس الإخوان، واسمه الأساس في التفسير، اسمه الأساس في التفسير، والزجاج والبرهان للزركشي في علوم القرآن والإتقان للسيوطي أيضا في علوم القرآن وتفسير القرطبي. فالقرطبي أشعري المذهب مع علمه وزهده وفصاحة لسانه وكلامه في الفقه كلام متين، إلا أن تفسيره من التفاسير الخلفية التي انتهجت منهج الإعجاز، هذا على سبيل الإيجاز بعض التفاسير التي قال فيها أصحابها بمنهج أهل السنة وقال آخرون بمنهج الإعتزال، وطالب العلم يكون على بينة، ولا ينبغي لطالب العلم في بدء أمره أن يأخذ تلك التفاسير الخلفية، إنما عليه بتفاسير سلف يقرأ فيها أولا ويعمل على اعتقاده اعتقادا سليما جيدا، وأن يقرأ وهو مطمئن لما يقرأ. فإن قرأ طالب العلم هذه الكتب واعتقد الحق فلا بأس أن ينظر إلى كلام الباطل حتى يكون منه على بينة وحق. وأقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ونجيب على الأسئلة إن شاء الله.